مستمعينا خلونا سوا نرحب بضيفنا لليوم الأستاذ رزق الله جوهرة، أكيد مشرف رياضي بدائرة التربية الرياضية. أهلا وسهلا فيك أستاذ رزق الله. أهلا وسهلا فيك. أكيد يعطيكم ألف عافية، ودائما التربية الرياضية بمحافظة طرطوس دائما مشهد لها بنشاطها وبتميزها الرياضي. أستاذ رزق الله، خلينا نحكي اليوم عن طبيعة عملك وأنت مشرف رياضي ضمن دائرة التربية الرياضية. الجميع بات يدرك مدى أهمية الرياضة في حياة الفرد والمجتمع وحتى على مستوى الدول. قديما قيل العقل السليم في الجسم السليم، كما قال القائد الخالد حافظ أسد: إني أرى في الرياضة حياة، ونعم القول. وهذا ما نعمل على تكريسه من خلال النشاطات الرياضية المدرسية، كون الرياضة المدرسية هي اللبنة الأساسية في العمل الرياضي. نحن كمشرفين رياضيين نشرف ونتابع كافة النشاطات الرياضية التي تقيمها دائرة التربية الرياضية في المحافظة، وأيضا نشرف على كافة النشاطات والدورات المركزية التي تقيمها وزارة التربية وتستضيفها مدير التربية طرطوس. بداية من خلال جولات استبيانية على المدارس. كمان بتعملوا جولات استبيانية؟ بداية العمل يبدأ من المدرسة. حلو. نطلع جولة استبيانية على المدرسة. نطلع على واقع المدرسة كمنشآت، شو فيها ملاعب، مدى صلاحيتها، شو فيها صالات إن وجدت، مدى قدرتها على استضافة أي نشاط، ومنقيم هالشيء ونأخذ بعين الاعتبار. في المدرسة أول شيء يتم إقامة دورة على مستوى الشعب والصفوف، أي ضمن المدرسة الواحدة يقام دورة رياضة على مستوى الشعب والصفوف حتما لكل الحلقات، يقوم به مدرس التربية الرياضية الذي يفوز بهذه البطولة أو الدورة المحلية المدرسية. يشارك من خلال استبيان، إن أنا بالاستبيان باخذ المدرس شو عنده فرق في هذه المدرسة، شو بده يشارك فيه على مستوى المنطقة المحافظة القطر. بداية من ساب البطولة على مستوى المنطقة لكل الحلقات، يعني حلقة أولى وثانية، ثانية أيضا ثانوي، وللفئتين البنين والبنات، ذكور وإناث، هي على مستوى المنطقة. نعم. الفائز بها بيتأهل، يتأهل للمشاركة على مستوى المحافظة. حلو. وبالأمس انتهينا من بطولة المحافظة لكرة الطائرة التي استمرت 10 أيام، واستضافها مشكور النادي حسين البحر الرياضي، وكانت الحلقة الأولى والثانية بنين وبنات وثانوي، وكانت دورة متميزة بكل معنى الكلمة كما ونوعا، وأفرزت خامات كثير رائعة. نعم. هلا أستاذ رزق الله، يعني نحن عم نحكي أنتو بتتابعوا يعني تجهيز المدارس بما يعني يليق مع البطولة، أو بشكل عام بما يليق مع الرياضة المدرسية. اليوم كل المدارس برأيك مجهزة رياضيا بشكل كافي؟ حقيقة يعني مو كل المدارس، أحيانا بيكون في عنا أنسات الرياضة بيقولوا لنا نحن مدارسنا مثلا مو مؤهلة للعب معينة، مثلا ممكن لكرة القدم، ممكن للسلة، ممكن أما جمباز أو جودو أو كرة، هم بيقولوا لك إنه ما في، أو حتى يعني ضمن المنهاج الرياضي اللي بده ينطرح بالمدارس بيقول لك مو كل المدارس مجهزة. تماما. يعني مقومات نجاح الدرس الرياضة هي أول شيء وجود اللاعبين، الطلاب موجودين. نعم. ثاني وجود الملاعب، وجود الأداة، وجود المدرس. نعم. دائرة التربية الرياضية ضمن إمكانياتها والتي تعطي من الضعف قوة، وضمن ما لديها تقدم ما باستطاعتها للمدارس، خاصة المدارس المتميزة نشاطا والفقيرة ماديا. هناك مدارس ضخمة، نحن نعرف حصة النشاط الرياضي يمكن حصة متواضعة. نعم. من خلالها بيشتروا بعض الأدوات. صحيح. ودائرة الرياضة شو بجينا نحن من خلال وزارة التربية مواد مساعدات منوزعة على المدارس حسب حاجة كل مدرسة. نعم. وحسب اللعب الموجودة في المدرسة. نعم. مثلا مدرسة متميزة بكرة الطائرة نعطي أدوات تدعموها بما يخص كرة الطائرة، مدرسة فيها كرة قدم نعطيها، مدرسة فيها كرة سلة وهكذا. نعم. أما إذا قلنا أنه كل مدارس مجهزة بكل ما يخدم، حقيقة لا، نحن طموحنا يكون أكثر من هيك. نعم. وخاصة التوسع، كما تعلمين توسع المدارس. صحيح. صحيح. واختصار دوام واحد، ما عاد في دوام نصفي، يعني التوسع اصبح على حساب الملاعب، اصبحنا نفتقر للملاعب، صحيح. وهذه حاجه ومشكله يعني مزمنه. نتمنى ان تكون علاجها بانشاء صالات ضمن الاحياء، نعم. بحيث انه الطالب يخرج من المدرسه الى هذه الصاله يمارس نشاطه ويرجع. صحيح صحيح، هذا مطلب جدا رائع من ضمن نتمنى ان دعم يكون هناك صالات او منكرات قريبه من المراكز الرياضيه او من المدارس. حلو. كنا عم نحكي ايضا على البطولات يلي عم تتابعوها وعم تشرفوا عليها، نحكي شوي عن البطولات اللي حاليا. البطولات الحاليه نحن وصلنا على مستوى من بطوله المنطقه، نعم. جرينا بطوله مناطق مثل منطقه صافيطه، بانياس، الشيخ بدير، رماني، وهكذا. ايضا في كل الالعاب، خدام، سله، طائره، يد، العاب فرديه، شطرنج، طاوله، اللي بيفوز في هذه المناطق بيشارك بدوري على مستوى المحافظه. دوري على مستوى المحافظه ايضا نحن بنعمله من خلال الاستبيان اللي اخذ، اللي طلعنا مدرسه واخذنا انا مدرسه فيها فريق كذا، مدعي لهذه البطوله. في هذه البطوله ايضا الفائز على مستوى المحافظه بيشارك معنا بالبطولات المركزيه. نعم. وكان لنا شرف المشاركه في البطولات المركزيه واحرزنا عده مراكز متقدمه. وايضا في محافظه طرطوس استضفنا اكثر من بطوله مركزيه. صحيح. واخيرا بطوله كره الطائره حرزنا فيها المركز الاول بنين في صالة السوداء. الله يعطيكم ألف عافية. كنا عم نحكي ببداية اللقاء أستاذ رزق الله أنه في متابعات وفي دائما دائرة التربية الرياضية بتعمل دورات لتأهيل وتدريب وزيادة الخبرة عند المدرسين. أنتوا اليوم كمشرفين رياضيين كيف عم تتابعوا هذا الموضوع، ويعني قديش لأي درجة ممكن فعلا يطبق هيدي الدورات ضمن المدارس؟ هذا نحن غاية من الدورات هي صقل المدرس. نعم، بكل الألعاب. حتى نعم. ألعاب يمكن نذكر مثل الجمباز، نعم. ألعاب شطرنج، مهارات فردية، كلها الغاية منها هي صقل هذه المدرس. نعم. يمكن من حسن حظنا، إني عسى أن تكرهوا شيء أخر لكم، إنه هالأزمة خلت دائرة التربية تستضيف أغلب النشاطات وأغلب الدورات. صحيح. بالأمس انتهينا من دورة مركزية للجمباز. نعم. للسيدات والرجال، يعني للمدرسين والمدرسات مدرسة. وقبل ايضا كانت دوره مركزيه نحن استضفناها معظم النشاطات عم تستضيفها تربيه طرطوس، التربيه الرياضيه بترتوس، كونوا حاليا بيئه هي الانسب لهيك النشاطات، وهذه من حسن حظنا ايضا عم نستفيد منها وعندنا كادر عم يتابع. نحن كمشرفين بنتابع هذه النشاطات، بنامن مقومات نجاحها. الدورة فيها إقامة، فيها منامة، فيها مبيت، فيها إطعام، فيها تنقلات، فيها تأمين، هي كلها على حساب دائرة التربية الرياضية، تأمين مستلزمات النقل. هي دورة مركزية حساب الوزارة، الوزارة بتخصص لها مبلغ، دائرة التربية مشكورة بالتعاون مع مدير التربية بطرطوس المتعاون معنا دائما، ما في أي مشكلة أبدا. حلو كتير. فإذا جولاتكم عم تكون دائما لمتابعة مدى وآلية تطبيق هالدورات على أرض الواقع، إذا كان بالإمكان يعني الألعاب أو يعني من خلال الدورة كانت موجودة ضمن المدرسة عم تتابعوا وعم تشرفوا. بالتأكيد، حتى نحن ندعي لهذه الدورات اللي عنده أرضي مؤهلة إنه يمارس هذه اللعبة. نعم. مثلا مدرس في مدرسة معينة عنده صالة مغلقة قادر يمارس لعبة الجمباز، ندعيه إنه يساوي دورة الجمباز. نعم. مدرس بمدرسة عنده كرة طاولة، عنده صالة خفية، ندعيه يساوي هذه الدورة كرة الطاولة. أو حتى مدرس عنده ملمان بالشطرنج. نعم. وعنده منتخب مدرسته أيضا، متعيه يساوي حتى نستفيد من هذه الدورة. نعم. نعكسها على أرض الواقع. خلينا نحكي أكثر اليوم عن شغل دائرة التربية الرياضية أكثر، إذا بدنا نحكي أكثر يمكن دورات ويمكن متابعات في أكثر لدائرة التربية الرياضية من عمل. يعني طبعا نحن في دائرة التربية الرياضية هناك أكثر من مبادرة، يعني لا نتقيد بالمنهاج الحرفي. نعم. على سبيل المثال هذا السنة أقيم مهرجان لسباق الدراجات. هاي. على كورنيش طرطوس البحري، وكان متميز جدا والحضور فاق التوقع، يعني تفاجأنا بعدد الحضور وبكل الفئات. حلقة أولى، حلقة ثانية، مرحلة ثانوية، بنين وبنات. وكان متميز جدا، والغاية منه هي تشجيع على ركوب الدراجة. حتى وقعنا جينا عدد محدد، إجانا أضعاف، وكنا سعيدين فيه جدا، وكان سباق متميزا وحضره مندوب من الوزاره واخذ فكره كثير رائعه على، ونتمنى انه يتكرر مره ثانيه. قديش يمكن الحضور اليوم يعني الشخصيات المعينه او المهمه وقت بتحضر اي فعاليه رياضيه قديش بيعطي هذا الموضوع زخم، او ممكن يكون يعني من وراء هذا اللقاء وهذا الحضور يعني دعم بالامكانيات اكثر؟ هلا الامكانيات نعم بيقصروا، حقيقة شو في إمكانيات ما عم بيقصروا، لكن ما موجود الشخص المسؤول على أرض الواقع هذا أكيد بريحنا وبشجعنا وبيعطينا نحن عزيمة أكثر الأمام، وهذا بيسعدنا أيضا. والحمد لله الرياضة بطرطوس من المدرسة متطورة أو متقدمة، يمكن التعاون أو بيكون الكادر الروح وحدة بيكون إنجاز أكثر. يمكن عم نشوف اليوم التربية الرياضية المدرسية في روح وحدة، فريق واحد تماما. الرياضة المدرسية متميزة بالدليل أنه نحن في فئات العمرية بالحلقة الثانية أو حتى فئة الشباب عندما نقول بطولة مركزية عم نكون عم نقارع ليس المدارس، عم نقارع طلاب الأندية، ونحن بطرطوس نفتقر لهذه الأندية، رغم ذلك عم ننافس ونجيب نتيجة، دليل على أنه رياضتنا المدرسية بألف خير. احنا عندما نذهب بفريق كرة سلة مثلا لمشاركة ببطولة مركزية ونحرز مركز ثاني أو ثالث ضد مين؟ ضد دمشق اللي عنده مثلا نادي الجلاء مثلا أو الجلاء بحلب أو الاتحاد أو كذا، احنا عم نلعب ضد أندية، رغم ذلك بنجيب نتائج متميزة، دليل على أنه مراكزنا عم تشتغل. نعم أكيد. الله يعطيكم ألف عافية أستاذ رزق الله. خلينا نطلع لفاصل كتير صغير معك ونرجع نكمل حديثنا. أكيد مكملين معكم مستمعينا بفقراتنا، وأكيد الفقرة الرياضية لليوم مع الأستاذ رزق الله جوهرة، مشرف رياضي بداية التربية الرياضية. أستاذ رزق الله، يعني نحن كنا عم نحكي عن شباب، عن يعني متميزين بالرياضة، متابعة هالرياضة كيف عم تكون علاقتكم يعني سواء مع الاتحاد أو مع غيره لمتابعة صقر يعني موهبة الطالب إذا بدنا نقول أو الموهوب؟ طبيعي استمرار الطالب في مجال الرياضة بحاجة إلى بيئة حاضنة. نعم. البيئة الحاضنة الأمثل هي يجب أن تكون النادي. النادي من خلال الاتحاد الرياضي أو اتحاد الألعاب. ونحن في كل لعبة مثلا في كل بطولة إن كانت على مستوى المناطق أو على مستوى المحافظة ندعو اتحاد اللعبة في المحافظة. وندعو أيضا الأندية. الأندية بيشوفوا الطلاب الموهوبين إذا عندنا متابعة أو عند رغبة إن يستقطبون بإمكان يستقطبون ينسبون للنادي، وهناك بالنادي حتما رح يلاقي جرعة تدريبية أكثر وأكثر خبرة. بس أكيد في متابعة مع بالتأكيد يعني بالتأكيد في متابعة، والعمل لا يقل إلا من خلال التعاون بينه بالاتحاد الرياضي. نعم أستاذ رزق الله، يعني متميزة دائما التربية الرياضية المدرسية بنشاطاتها الغنية. سوا خلينا نذكر نحن وياك أكيد أهم النشاطات اللي عم تقوموا فيها حاليا واللي قامت فيها مؤخرا دائرة التربية الرياضية. أنا قلت لك بالأمس انتهينا من دوري كرة الطائرة، وإحنا الآن بصدد أعداد دوري كرة قدم وأيضا كرة سلة لكافة الفئات، وللبنين والبنات، وأيضا بطولة ألعاب قوى على مستوى المحافظة، ويتم اختيار المتميزين بهم للمشاركة في البطولات المركزية. أيضا نحن في السنة الرابعة على التوالي في محافظة طرطوس نستضيف تجهيز مراكز قبول وامتحان للمعاهد الرياضية، وهذا يعتبر نقطة إيجابية بحق المحافظة أنه قدمنا 4 سنوات مركز ناجح جدا بكل مقوماته. وأيضا نعمل على حتى يعني يمكن موضوع المعاهد والقبول يعني كان بفترة كتير وتم تمديده، وكان يضم كل المتقدمين من كل المحافظات، كان بوابة طرطوس بالمعاهد لكل المحافظات. حتى بأيام العطل جمعة وسبت كنتم مداومين ويعني مواظبين على العمل واستقبال كل الطلاب الراغبين بالتقدم للامتحان. هذا جزء من عملنا. صحيح. ومشكور أيضا رئيس دائرة التربية الرياضية اللي يعمل كل ما بوسعه على استقطاب الخريجين من مدرسي الرياضة واستيعابهم في المدارس من خلال الوكالات. نعم أكيد. يمكن كمان مع بداية العام كان في كذا شاغر عندنا شواغر ومتابعة رئيس الدائرة، تم استقطابهم جميعا في هذه الشواغر. الله يعطيكم الألف عافية. أيضا نحن عندنا بالصيف عندنا مراكز رياضية صيفية مجانية. يعني نحن لكل الألعاب. نفتح المركز وخاصة للفئة العمرية الصغيرة، نؤمن له الأدوات، نؤمن له المدرب، حتى ساعات تدريب تكون متناسبة مع البيئة اللي هو موجود فيها. صيفية ومجانية. وضمن وين؟ ضمن مراكز. المراكز مثلا على سبيل المثال بالطائرة، في مثلا ظهر مطار السوداء العنازي، بالقدم مثلا بالمدينة، والجمباز والألعاب فردية. نعم. ضمن المدارس أكيد نحن دائما متابعين معكم بنشاطاتكم وبكل يعني، ونحن أكيد ما بننسى دائرة التربية الرياضية بكل دوراتها الصيفية بكل ما تقدمه أيضا لأبناء الشهداء. دائما كل الدورات مجانية ودائما خصومات. مشكورين بتعاونكم. أكيد عندكم صعوبات أستاذ رزق الله عم تواجهكم ضمن عملكم، أهم من الصعوبات يمكن اللي عم تعترضكم. قبل ما أقول لك أهم الصعوبات، بدي بس ضوي على نشاط متميز أقمناه السنة الماضية. تفضل. هي بطولة السباحة. نعم. أقمناها في المسبح المغلق في مدرسة الفينيق. نعم. وكان متميز جدا وأفرز خامات واعدة جدا. نعم. وكان لكلا الجنسين وللمرحلتين، الحلقة الأولى والثانية. نعم. والمرحلة الإعدادية، وكان نشاط متميز جدا. ياريت لو شاركتونا وحضرتونا. أكيد نحن ما بنتغيب عن الإضاءة على كل ما تقومون فيه بالنشاطات حسب ما بيسمح وقتنا، ومن بيكون مع تواصل مع الأستاذ محمود درغلي منضوي على كل نشاطاتكم. ولكن الصعوبات اللي بدنا نختم فيها حقيقة ما في عمل بيخلى طموح يغلى من الصعوبات. صحيح. ومهما تأمن من مستلزمات ومقاومة العمل، نحن نطمح للأحسن. لكن الحقيقة حقيقة بوجود رئيس شعب التدريب والبطولات الأستاذ إياد علي، وبمتابعة يومية وحسيسة من الأستاذ محمود درغلي رئيس دائرة التربية الرياضية، وبمواكبة وتسديل لكل الصعوبات من قبل السيد مدير التربية الرياضية، مدير التربية في محافظة طرطوس الأستاذ عبد الكريم حربة، تقريبا عم نزلل كافة الصعوبات. يعني عم يقدمون لنا كل الإمكانيات المتاحة ومتوفرة. أما إذا أردنا أن نطلب، يجب أن نطلب المستطاع. يعني نحن نطلب دائما المزيد، لكن ضمن الإمكانيات ما عم بيقصروا بشيء. وأكيد هناك متابعة من السيد وزير التربية. وهون بحب أذكر أنه بجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تم مناقشة وضع خطة للرياضة والشباب وتنشيطها وكيفية تفعيل حصة النشاط الرياضي. هذا درس مؤخرا في مجلس الوزراء. وهذا يدل على مدى أهمية الرياضة المدرسية. أكيد الله يعطيكم العافية، عم تتابعوا الرياضة من ناس من أهل الخبرة، فبالتالي أكيد رح تكون نتائجها دائما رائعة. بختام حديثنا لليوم بدي أشكرك الأستاذ رزق الله جوهرة، مشرف رياضي بدائرة التربية الرياضية. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. ونحن مؤمنين بأن طلابنا هم قادة المستقبل. بقدر ما نهتم بهم بدنيا وعقليا، بقدر ما نضمن مستقبلا زاهرا لنا ولأولادنا.